في جعبة الحلم المسافر. ونحن هنا نعد حبيبات الرمل في سكون الريح الساكن روحك في ثياب السفر. مرت النوارس فوق كرملنا سجادة فارسية من الدموع، أشعلت الشموع في صلاة الغائب. قالت النوارس وداعا، ونحن لم نعهد منك الوداع. قالت النوارس وداعا، ونحن نقول إلى اللقاء. يا ذهب الورد، أغلقت السماء جفنا فوق جفن، وأعتمت كليلة صلب المسيح على خشبة. تأتي أو تذهب يا ذهب الورد العائد مهلا، الآن تعود طفلا في قميص الورد. تغرق بالعشق امرأة أخرى انتظرتك طويلا كي تشرب من ماء النبع، وتستريح روحك الهائمة كفراشة فوق زنديها. يداها شمعتان اشتعلتا صلاة لاحتضان الطفل القادم في قميص الورد. يتشكل التمثال الجسد روحا ويبعث حيا في دورة القمر. يأتي في انبعاث الزهر بعض المخاض، صوتك ملء المكان، ضحكتك رنة الصبح في انفراج الظلام. أنت العائد أو العابر هذا النهار في كتاب الحياة، الهارب منا في قميص الورد الآخر، أو القادم الآتي في قميص الورد. في جليد الحزن نحن تحولنا كقطعة لحم مقدد، في فرح الورد هم يصنعون من أفراحهم أعياداً وأغنيات. في أعماق أوردتي هذا الحزن المزروع كالسيف في رئتي، يرفع كفاً وينثني ينحني يتلاشى ويدخل في القميص الآخر، كطاغية يستولي يستعمر يتحكم في نبض الجسد، يكتب موت اليمامة وموت الزهر والشجر وموتي. ليس موتك أنت المقيم في صندوق الخشب، الموت للحي الذي يعرف أنك ميت وأنت لا تعرف. تسافر في قميص الورد إلى الورد، أنت هنالك تضحك مثلما أنت هنا في خيالات الصور، وجه كطلعة القمر ومبسم كانبثاق السحر، وسماء في عيون الغيم تبكي وتعزف ناي الفراق في حفيف الشجر. تأتي أو تذهب كشهقة الدمع في انكسار المرايا، تستقبلك امرأة أخرى بالدمع والفرح، تودعك امرأة أولى بالمطر الدامع والسهر، ويغيب يغيب القمر. بهجة الروح. فوق شفاه الريشة يشرق وجهي، خيال يبتسم لربيع آت، تندس أصابعك في عبق الألوان يكتمل وجهي. تضحكين من جنون العشق، تضيفين شيئا على بعضي، تفضح الألوان البسمة فوق وجهينا. أنهض من قماش الرسمة بكامل شخصي، أقطف من جنة النار الوردة. يا بهجة الروح، يا وهج القصيدة. امرأة سوداء. كاحتفال الكحل في نحل العيون العاشقة، كابتهال معابد السحر، النور الفرح الاستوائي في مساءات جنون عبق البن العربي، رمت على باب القلب وردة ومشت حتى شرفة الروح. كان باب المعبد مشرعا للعبادة، وكانت قامتك النخلة تراقص الجذعة. في مسارات العشق العتيق ومحي الدين ابن عربي يهمس للغصن الرطيب، شهقت نرجسة بيضاء، خرجت من شرنقة الحرير فراشة، رسمت في فضاء الزهر الأبيض خطوات امرأة سوداء. بالأبيض والأسود. بالأبيض والأسود عنوان ضد العنصرية في جميع أرجاء العالم. المرأة هنا بيضاء البشرة، ولون بشرة الرجل سوداء، وكان لقاء. في آخر المقهى كانت معه، شعرها الطويل الأصفر ينساب فوق وجنتيه، فوق عينيه يغطي وجهه تماماً برذاذ الشتاء الذهبي. وحين انتهى العناق أعادت خصلات الشعر إلى الوراء. كانت قد تلونت البشرة البيضاء بدم وردة عاشقة أنفاس الحياة. كان ليل وجهه الأسود يضيء المكان. ابتسمت له، ارتسمت الابتسامة فوق شفتيه كالشمس، أشرقت بالعشق في العينين كالقمر وسط السواد. وحين خرجا كان ذراعها كأفعى تلتف حول عنقه بشدة، وذراعه حول حديقة قصرها يحضنها بحنان. توقفا قليلا ثم ابتعدا، تاركين خلفهما رائحة العشق تفوح في أرجاء المكان. وكان الباب الشاهد الوحيدة إنها إنسان، وأنه إنسان، وأن ريشة الخالق رسمت الطبيعة بالألوان. الأمير والبحر. أنت الآن السيف والسياف، والضيف والمضيف في حضرة الموت. أنت الصيف الذي يحمل مياه البحر دموعاً. هل رأيتم بحراً بغير دموع؟ أنت الآن تصعد ملكوت الرهبة، تحمل قميص الموت بين يديك قرباناً على مذبح البحر. يغرق القميص الجسد يغيب الآن عنك. هل رأيتم خيال رجل يسير بين الجموع؟ سيد البحر، أعود إليك ثانية، أجمع كل زجاجات الحزن، أرمي واحدة وأخرى وعشرة ويغرق البحر بالأحزان. هل رأيتم بحرا في كآبة المساء؟ الآن أنت ملك بين أحضانك، أمير كرملي عشقته الصبايا وترانيم مواويل السواقي. رسمت وجهه فوق الماء وبين حدائق النجوم. هل رأيتم نجما يتزوج نجمة؟ سيد البحر، ما بيني وبينك الآن غربة، سكين تحفر بيننا هذا المنفى. أنت تشبه أميري عاصفا رقيقا صاخبا صارخا بين الصخر وطوفان البحر. أنت لي وجهه يشبه وجهك تماما، روحك الرقيقة الصاخبة بعض من روحه الرائعة. أنت الآن ملك بين أحضانك، أمير كرملي. في ليل قناديلنا المطفأة أخذك الريح منا، وأنت حلم في مركبات الحرير وأحصنة تمطط الريح، تصهل الكروم والغابات والجبال والأودية، ويضيع الحلم والمركبات والأحصنة. هل البحر كان فرسا في حلم الأمير؟ لمرج أم الزينات النسر العائد. حتى النسر فوق جرن الزهر بسط جناح الريح قصيدة، تذكر المكان. كان النسر طفلا يلعب حول الجرن وساحة الحجر، تذكر الرصاص المصبوب والقنابل، تقلع الأشجار وتعمق في الأرض الحفر. تذكر الطائرات والقتلى، صاح مبتلا بالدمع وترك المكان وهجر. كانت حدائق الله المزروعة بالنجوم تبكي دما فوق قرى عربية مهجرة، وشجرة حانية عارية كالخريف بقيت صامدة فوق ركام مسجد فوقها مئذنة، تسبح الرحمن في خشوع المكان. ويسقط كلام النسر جارحا كحد السيف بلا معركة فوق الرقبة. كان الكلام فضة والريح خيمة لاجئ والسكون ذهبا. كان النسر يأخذ شكل الوطن العائد، الوطن العائد في وعد الرعد وعود الند. كان غناء الماء كمثل إيقاع الوتر بين النسر والحجر. كان غناء الريح وعد الرعد

المتجهم الصارم، الطفل المتدحرج من قمة سيزيف إلى بلاط الحرية. حرية تلك الطفلة المغتصبة، هي العارية الواقفة الصامتة بين الاستعباد والاستعمار والعبودية. هي الحرية تمثال من الشمع الخالص، تحمل شعلة، لمعت، برقت، سطعت، سقطت. هي الحرية تمثال من الشمع الخالص، تحمل شعلة، لمعت، برقت، سطعت، سقطت تحت جنازير الدبابة. هي العارية واقفة صامتة، تمثال من الشمع الخالص، تذرف دمعة، تحمل شعلة، توقد هذا الليل الحالك قمرا مخنوق الضوء، صوتا مبحوح المعنى، ويختنق صوت الشاعر. تعلو الجو سحابة، ليست سحابة، تلك سخافة، لعبة قذرة واستحداث حضارة. صاروخ يعبر قارة، تلك استحداث حضارة. فلتحيا الغابة، تحيا الغابة. وجهك الوردي بيتي، ارتجف الزهر على أعتاب الشبابيك. يدخل الشتاء كالرحيل قاسيا، تحتاجين إلى رداء جديد. اجعلي جسدي معطفا حين ترتجفين من البرد، وأنت هناك اجعلي عشقي صيفا، ونامي تحت يد الشمس. ادخلي رويدا رويدا في شراييني حين تتعبين من الغربة. قد نسقط في مناخ آخر، قد نسقط معا في مكان خارج الحلم والغربة. يرجع وجهك في أثواب الحلم، يخرج من ورق الجدران الأخضر، يخرج من أزرار الورد. أرسم بيتا، شجرا، دفلة، أحضن وجهك من خوف البرد. وجهك شفاف، يترك فوق أوراقي بصمات الغربة والأحزان. لا أعرف تاريخ حبك لي، أعرف عينيك، عيناك مثل رحلة صيادي يافا، تحضن موج البحر والتعب الغريب. عيناك أبعد ما تكون، والقدس أقرب ما تكون. هل تعرف القدس التي عاصرت الأنبياء، جسدي الذي صار سورا فوق زنار المدينة؟ غنيت لوجهك الوردي كأزرار الجوري، وجعلت جسدي سورا حول المدينة، فكيف يأتي البرد إليك؟ الشوق أوسع ما يكون، والبعد أصعب ما يكون، البحر والمسافة وصناديق البريد. كيف نحضن رؤوسنا كعناقيد الدوالي حين تتأخر الرسائل قليلا في مسافات الغياب، وقد ننام على أحلام لا تشرق إلا في ذاكرة الغرباء. الحلم يا صديقتي خبز الغرباء، الحلم عذابات، يصير الحلم عذابات يا صديقتي حين تصير المسافات بعيدة. أتصور أن نخرج من أثواب الحلم مرة. لماذا تحاول الجراح السكوت؟ صارت الجراحات مدينة، والمدينة قاسية يا صديقتي مثل ليالي الشتاء الباردة. أتصور أن نخرج من أثواب الحلم مرة، ونبني في قرية صغيرة بيتا معا، يصبح فيه جسدي معطفا، ووجهك الوردي بيتي. مطر على بيادر العشق، يد يدان، وعد وعد، دمعة دمعتان، اتفقنا اتفقنا، نشيد ناعم الإيقاع وحاد النزيف، يعصر حقول الاشتياق في صدري. تعلمت يا صدر حمل الجرح على العناء، ذات مساء طيب القسمات هاد، تركت وجهي وجرحي في يديك. وعد يرجع قلبي كعصفور يحمل المواسم، حملت وجهك وأقسمت بالسماء. وعد غريب على أسوارك الليلة، أدق الزجاج بيدي، لو تجرحت أصابعي ستنزف عشقا. غريب لملمت سكوني الحادة، يا مسكونة القلب خوفا عليك، ليل بلا شمع، بلا قنديل مضاء، وجهك وحدك السراج والضوء. سأرسم فوق وشاح الليل للقلب عيناك، صوتك يعز علي. أرسم الأصابع وخاتم الذهب، وعد أن أحمل وجهك معي، وعد أن لا يسقط مطري إلا فوق حقولك. غدا تسافر 5 أصابع ويبقى وجهك معي. غدا تحملين وجهي في الحقائب، الكل مثلنا في انتظار، لكننا نسور أمام مآسي الآخرين. أي قطار سيعود بنا؟ أي صدفة تلم نصفي قلب ويرجع الرسم؟ طفلة بعمر الورد وطفلا بعمر اللوز، والقطار العائد شمالا وليلا. وعد أن نلتقي حتى لو غابت الدروب وغابت المفارق والساحات، حتى لو كانت جميع الأصابع تشير بالاتهام. الكل مثلنا في انتظار، انتظار، لكننا نسور أمام مآسي الآخرين. مرت الريح والليل حاد النزيف بصدري، وجهك وأصابع الاتهام يهواها، يهواها تقول الريح والأشجار تنعف الأوراق، يهواها، يهواها تقول الأوراق. يعود الغريب يدق على الزجاج، لو تجرحت يدي لن تنزف دما، ستنزف عشقا. كان العشب يحاول كتابة الشعر، والأرض ورقة بيضاء، والليل موسيقي ناعم الحركة. خلي اللؤلؤ في العينين، لا تسكبي دمعا. غريب، حين تغرق الأصابع بالعشق تمطر العيون، وجهك أجمل تحت المطر. لكن لا، أخاف عليك وعلى غربتي أن تنكسر في عينيك. تحدي أصابعي، تمردي، لكن لا، لا، أحببتك أنا الغريب، أحببتك بعمق. كان الغريب يدق على الزجاج، لو تجرحت يدي لن تنزف دما، ستمطر عشقا. كان الليل في يدي قصيدة، جئت قبل أن تسافري. وعد أن تحملي وجهي في الحقائب، وعد أن أحمل وجهك في الأصابع. يد يدان اتفقنا. يعود الصوت الكناري الممزوج بالدمع والفرح. أسمعك الليلة هنا تنسكبين حتى الارتواء بالعطش. لا يوجد عندي كوب ماء، ونتقاسم العطش. وعد إن عطش وجهي إلى وجهك، نتقاسم الحب. إن جاعت أصابعي أصابعك، نتقاسم الجوع. ما أتعس وجهي وأصابعي بلا جوع إليك. إن جاع كل شيء وما جعنا، نطعم، نطعم الآخرين. الكل مثلنا في انتظار، انتظار. أنت حتى الشمع لي، أريدك لي، ينمو عشقك لوزا. أعيد الأصابع إلى عنقي، عنقيني تحت رذاذ الوعد والمطر في الطرقات. رغم العيون أريدك لي، لا لغة أخرى للحوار. أريدك أنت، وأقبل كل شروط القبيلة، طلقات الرصاص والخناجر. أريدك أنت، وألف أغامر، ألف أتجاوز كل القوانين والشرائع. شريعة الغاب انتهت. لماذا يا صديقتي لا ننتهي على حلم صيف أزرق؟ لماذا لا يورق الأخضر وأنت بعيدة؟ لماذا أنت أزهر لك الحرف وتجمل؟ لماذا يا صديقتي صارت العصافير تتزوج على طريقة المواسم، والسنابل على طريقة الحصاد؟ لماذا يا صديقتي لا الناس صديقتي الغريبة عن قبيلتي؟ ارتحت في العينين عاما وبعض العام، وددت لديك أن أنتهي. ما أزهر لي قدري أجمل منك في رحلة الزمان. ربما أعود إليك ذات مساء مفضوح القلب، وعلى يدي صورة وجهك، وعلى جلدي آثار طعنات سكين. عندها صديقتي ستعرفين أكثر، وتقولين في حرقة

اكتب شيئا ملموسا، احس فيك. اكتب شيئا محسوسا يثير حواس امرأة تشرب من عينيك حنانا، تذوب في راحتيك كذوبان اللون على القماش. اضف لونا لقاموس الواني، بعثرني، بعثر حياتي. اشعر بالضيق، تضيق الجدران الأربعة على جسدي، تشد الخناق، تخنقني. أمد يدي، آخذك من يدك كطفل إلى مرسمي. كنت في كامل زينتي وملابسي ترتدي جسدي، وأمامك عارية أنا كالبحر. وقفت بجانبي، سقط اللون من يدي. أحضني، عطشة، عطشة أنا، وماء الألوان لا يروي عطشي. هزني، ستنطق خارج اللوحة، ستفتح فمك وتكتب كتاب الليلة العاشقة. أحملك معي، تدخل غرفة نومي، أخلع ملابسي، أنت تهواني كما جاء في العشق. المرأة سمكة، لو خرجت من بحر العشق تموت. أخلع ملابسي، تقف بجانبي، لماذا لا تقفز إلى سريري؟ أعشقك، مد يدك، أنا الليلة جسد يحرقه الشوق، وأستيقظ، أنت ما تزال داخل اللوحة. أوراق خاصة مسروقة من حقيبة مسافرة، تنغرز في لحمي وشراييني، وتكبر على بيادر طفولتي. أمنحك النعاس حتى شقائق الورد، وأصنع لك من جسدي دنيا عشق. أرتديك قميصاً على شفافية لحمي وأتلاشى حتى ذوبان السكر فيك، ومن يدي أطعمك اللوز، أجمعك مع أوراق الشعر، وأطويك في حقيبة السفر مع فساتيني. وكل عناوين رحلتي أن ألقاك وأنت في يدي وأطير إليك. طفلان عيناك تسرقاني من المحطات ومن صناديق القطارات، تسرقان مني حقائبي وأمتعتي، وتزرعني جرح وتر وأغنية عاشقة مسافرة. إليك تزرعني في كف يدك وتحبسني، تكاد تخنقني قبضتك القوية الناعمة، وتعصرني وأختلط في دمك. إني إليك، ساعدني، ارمني في علبة قطار ودعني أسافر. يا طفل الشقية، لا تدغدغ جسدي، إني أذوب في راحتيك، دعني أسافر. أترك لي حقائبي وتذاكر السفر. عام وأنا أحملك معي في طيات قميصي في حقيبتي، عام وأنت تدخل بيني وبين مخيلتي، عام وأنت تدخل بيني وبين صمتي وبين محاضراتي. ألف مرة فتشوا حقيبتي عند دخولي وخروجي ووجدوك معي. ألف مرة ابتسم لي البواب، تلك الشيطانة لا تنساه أبدا. أسكنك الليلة، لا تتحرك كثيرا فوق أوراقي. سأرسم وجهك الطفل الرائع، لا تغضب، أرسم لك الأصابع. كم أنت مجنون بالأصابع، بالأصابع نكتب، بالأصابع تحضن وجهي، بالأصابع تغني راقصة إسبانية، بالأصابع يحكي المحروم من الصوت، بالأصابع أنت تعشق وأنا أحبك حتى الأصابع. امرأة بيضاء، أنت اسم على فم الله تبرعم، أنت فوق الشعر، فوق الزهر، فوق الخلق والولادة. قبلك ما اغتسلت بالشعر قبيلة من نساء، وبعدك لا، عاش الورد على الشرفات ولم تلأت، تحارير الهوى، جوارير الصبايا. قبلك ما صارت طفلة قصيدة حين تنام تصير فراشة، قبلك ما نقش العالم بالكلمات. عشر دقائق أخرى، تندس يدي في طفولة غابة كأغنيات بيضاء، يصير صدرك حقل عصافير برية، ويصير للشوق جناحان،

كن الحلم، وكانت المحرقة من جهة القلب تفتح للفقراء أبوابها، ويسكن الضياء روحها المعتقة بذكر الله، حيث جرت معجزة أثبت فيها النبي إيليا سيدنا الخضر أمام عبدة الأصنام وجود الله تعالى. فقد اتفق بين عبدة الأصنام وسيدنا الخضر أن يصلي كل منهم لإلهه، طالبا إشعال النار في كومة من الحطب، وعجز عبدة الأصنام عن إشعال النار، ولما صلى سيدنا الخضر اشتعلت النار حالا بكومة الحطب بإذنه تعالى، وكانت المحرقة والدير والصلوات. الخاتمة. ماذا يبقى للإنسان؟ كومة حجارة وشاهدة تدل على المكان، هو التراب يغلق النافذة وتعود إلى التراب، تلك النوافذ السوداء مشرعة منذ بدء الخليقة في سفر الجامعة، باطل الأباطيل وقبض الريح وكل ما عمل تحت السماوات هو عناء رديء، من أين يأتيك الفرح؟ كنت أخرج من بين الأنقاض أغني لعاشقة فتحت في هذا الزمن المظلم ما بين النهدين للحلم الوردي نافذة للحياة. كانت صلاة القداس الجنائزي الأخيرة في كنيسة بيت لحم تعلن أن ابن الرب قام من القبر إلى السماء، فمن رآه لحظة الصعود لا يموت. خرجت في اليوم الثالث من آذار سنبلة قمح للجائعين فوق أرصفة مدن العالم، وكنت في أعياد عشتارة أجمع نار الحنين في موقدة القصيدة الحالمة، واحترقت في قصائد الغزل حين كانت غزالة شاردة في براري قلبي تأكل عشب صدري وتشرب عند الظمأ من دمي وتدخل معي في محراب الصلاة في معابد العاشقين. كانت صلواتي لعالم آت، وضعوا في فمي حجرا وسكينا في القلب وقالوا هذا زمن الإرهاب والقتل، هذا العالم السفلي، واختالوا القصيدة العاشقة. صلبت أمام عيني فاتنة وجننت بروعة السحر الموت، وقلت مجنون يغني على أعتاب أميرة العالم الحياة، أعود من التراب إلى التراب أمام سيدة العالم الأرض.